بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح أو حصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا في المساقات أنها دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه من ثمر. ولا بد كما تقدم في الشركة، لا بد أن يكون الجزء المشروط للعامل أن يكون جزءا معلوما مشاعا. يقول رحمه الله: فإن فسخ مالك قبل ظهور الثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بفسق أحد المتعاقدين من المساقي والمساقى. فإذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، وعلم من قوله قبل ظهور الثمرة أنه إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فله إيش ما شرط له، لأن الثمرة ظهرت. فإذا فسخ مالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرته، يعني أجرة المثل. فيقال مثلا هذا العامل أو مثل هذا العمل الذي عمله هذا العامل، لو استأجرنا شخصا يعمل هذا العمل، فكم يستحق من الأجرة؟ قالوا مثلا يستحق 1000 ريال، يعطى 1000 ريال. يستحق 5000، يعطى 5000. إذا لعامل أجرته. أفهمتم؟ يعني أجرة ما عمل. والقول الثاني أن العامل له الأكثر من سهم المثل أو أجرة المثل، سهم المثل أو أجرة المثل. بمعنى أننا ننظر الأكثر هل هو الأجرة أو هو إيش سهم المثل. والفرق بينهما أننا إذا قلنا له سهم المثل، يقال هذا العامل الذي عمل هذا العمل لو أثمرت الشجرة، أو نقدر أن الشجرة أثمرت بسبب هذا العمل، كم يستحق من الثمرة؟ قالوا يستحق من الثمرة مثلا كذا وكذا. نقدر هذا الجزء الذي يستحق من الثمرة ونعطيه إياه. قد يكون أقل من الأجرة، وقد يكون أكثر. أفهمتم؟ فيقول العامل ليس له أجرة المثل، وإنما له سهم المثل. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأقرب إلى العدل، أننا ننظر أو فيما عمله العامل ونعطيه مثل سهم مثله. يقول: أو عامل فلا شيء له. يعني إذا كان الفسق من العامل فلا شيء له. وظاهر كلامه رحمه الله لا شيء له، سواء فسخ لعذر أم لغير عذر، سواء فسخ لعذر أم لغير عذر. أما إذا كان لغير عذر فالأمر ظاهر، وأما إذا كان فسخه لعذر فلأن ما شرط له متعلق بالثمرة، والثمرة لم تظهر. وقيل إنه إذا كان فسخه لعذر فإنه يستحق الأجرة. لو قدر أنه ساقا قال خذ هذا البستان اعمل فيه ولك ثلث ما يخرج منه من ثمرة، ثم إن العامل تعذر عليه العمل وفسق لعذر شرعي، ففي هذه الحالة يستحق الأجرة. وهذا هو مقتضى العدل، هذا هو مقتضى العدل، أنه إذا كان فسق العامل لعذر شرعي معذورا شرعا فإن له من الأجرة بقدر ما عمل. قال رحمه الله: وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام العمل إذا فسخت بعده، يعني بعد الظهور، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح. تملك الثمرة بظهورها، فمتى ظهرت الثمرة صارت ملكا. فيتفرع على هذا: على عامل تمام العمل، يعني يجب على العامل تمام العمل إذا فسخت. يعني لو أن رب الأرض فسخ أو العامل فسخ، فيجب عليه تمام العمل حتى تكتمل الثمرة. ولهذا قال: إذا فسخت بعده، يعني بعد ظهورها. وعلى عامل كل ما فيه نمو، وبين رحمه الله ما يلزم العامل وما يلزم رب الأرض، فقال على العامل كل ما فيه نمو أو صلاح، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما. شرع في بيان ما يلزم كل واحد من العامل ومن رب الأرض، والأصل في ذلك أنهما إذا اشترط شيئا أو تعاقد على شيء وجب إيش ما جرى عليه العقد. فإذا جرى العقد مثل على أن العامل عليه كذا وكذا وكذا فهذا هو الواجب. إذا لم يحصل شرط بين رب الأرض وبين العامل، فما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم رب الأرض؟ المؤلف رحمه الله يقول ما يعود إلى النمو والصلاح، يعني ما يعود إلى الثمرة من النمو والصلاح يلزم العامل، ما يعود إلى الأصل يلزم رب الأرض. وقيل إنه يرجع في ذلك إلى العرف، يعني يرجع في هذه المسألة إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه على العامل فعلى العامل، وما تعرف الناس على أنه على رب الأرض فعلى رب الأرض، واضح؟ ما لم يكن هناك شرط بينهما. وهذا القول هو الراجح، أن الضابط أو أن القاعدة فيما يلزم العامل وما يلزم رب الأرض أن يقال إنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما تعرف الناس على أنه على العامل فعلى العامل، وما تعرف الناس على أنه على رب الأرض فعلى رب الأرض، ما لم يكن هناك شرط. ولم يكن هناك شرط. قال وعليهما بقدر حصتيهما جداد، جداد، فالجداد عليهما بقدر حصتيهما. وهذا أيضا يقال فيه كما قيل فيما سبق، إن مسألة الجداد يرجع فيها إلى العرف ما لم يكن هناك شرط. قال رحمه الله وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض. المزارعة دفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها. والأصل في المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهي يعني المزارعة والمساقات والمغارسة هي أنواع من أنواع الشركة، هي نوع من أنواع الشركة. يقول تصح المزارعة بجزء معلوم، فلا بد أن يكون الجزء معلوما ولا بد أن يكون مشاعا. فلو قال مثلا غارست، خذ هذه الأرض ازرعها ولك شيء مما يخرج منها، فإنه لا يصح، لأن الجزء المشروط للعامل مجهولا، لأن الجزء المشروط للعامل مجهول. ولو قال خذ هذه الأرض ازرعها ولك ما يخرج من شمالها ولما يخرج من جنوبها، أو ولك ما يخرج في أول الموسم ولما يخرج في آخر الموسم فلا يصح، أو لي زرع هذا العام ولك زرع هذا العام فإنه لا يصح. لا بد أن يكون الجزء معلوما وأن يكون مشاعا. كذلك أيضا لو قال خذ هذه الأرض ازرعها ولك مثلا طن مما يخرج منها من البر، يقول هذا لا يصح، لأنه قد يخرج لا يخرج إلا طن، فحينئذ يكون العامل أخذ نصيبه ورب الأرض لم يأخذ شيئا. إذا لابد أن يكون معلوما وأن يكون مشاعا. قال بشرط علم بدر وقدره، يعني لابد من العلم البدر والقدر، وذلك لأجل أنه إذا حصل الفسخ أو التفاسخ بينهما رجع إلى ما بذل من البدر، رجع إلى ما بذل من البدر ونحوه، وكونه من رب الأرض. إذن لابد من شرطين، الشرط الأول أن يكون البذر أو الحب من رب الأرض، وثانيا أن يعلم قدره. لماذا؟ قالوا لأن المساقات نوع من الشركة، فهي أشبه ما تكون بالمضاربة، والمضاربة دفع مال لمن يتجر به، فرب الأرض يدفع الحب أو يدفع البذر، والعامل ماذا؟ يزرع هذا العامل. إذن لو جعلنا البذرة من العامل لصار العامل منه المال ومنه العمل، وليس من رب الأرض شيء، وليس من رب الأرض شيء. إذن نقول لابد في المزارعة من أن يكون البذر من رب الأرض، من رب الأرض، قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة، لأننا لو جعلنا البذرة أو الحب من العامل لكان العامل منه المال ومنه العمل، وهذا لا يصح في الشركة. وقيل إنه يصح، وأنه لا يشترط أن يكون البذر وكذلك الغراس، لا يشترط أن يكون الغرس ولا يشترط أن يكون البذر أو الحب من إيش؟ من رب الأرض. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم ينقل أنهم إيش؟ أنه اشترط عليهم أن يكون البذر منهم أو أن يكون البذر منه. وهذا القول هو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع، ولهذا قال ولا يشترط كون البذر والغرس من رب الأرض وعليه عمل الناس، عليه عمل الناس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الإجارة، والإجارة أصلها مشتقة من الأجر وهو الثواب والعوض، الأجر والثواب والعوض. وأما شرعا فالإجارة هي بيع المنافع، بيع المنافع، هذا من حيث الجملة، وإلا فلها حد طويل، وهو أن الفقهاء رحمهم الله عرفوها بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة، أو على عمل معلوم مدة معلومة، لأن الإجارة قد تقع على منفعة وقد تقع على عمل. فالإجارة على المنفعة بأن أقول استأجرت منك هذا البيت، والإجارة على العمل أن أقول استأجرتك لتفعل لي أو لتعمل لي كذا وكذا. إذن الإجارة عقد على منفعة مباحة إيش؟ معلومة مدة معلومة، أو على عمل معلوم ها؟ مدة معلومة، مدة معلومة. والإجارة الأصل فيها الجواز، لأنها نوع من البيع، فتدخل في عموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ولها دليل خاص، منها قوله تبارك وتعالى في سورة القصص عن صاحب مدين: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عز وجل في المطلقات في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أرقط وقيل بن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. وقد أجمع المسلمون أيضا على جوازها، وأن الإجارة عقد جائز، عقد جائز، يعني وأن الإجارة جائزة، وإلا هي عقد لازم، لكن جائزة يعني مباحة، وللمعنى يعني المعنى يدل على جوازها، لأن الحاجة داعية إليها، وكل شيء يحتاج الناس إليه وليس فيه محذور شرعي فإن الشرع يأتي بجوازه. الإجارة هي قلنا بيع منافع، إذن المستأجر يملك المنفعة، يقول لا، المستأجر يملك المنفعة. فأنا مثلا إذا استأجرت منك بيتا فمنفعته ملك، ملك لي، لكن أنا أملك المنفعة ولا أملك العين، أملك المنفعة ولا أملك العين. وبهذا نعرف أن الملك أنواع، الملك أنواع. النوع الأول ملك عين ومنفعة، ملك عين ومنفعة، وهو يعني هذا النوع جميع الأملاك المنتقلة، سواء كانت بعوض من بيع أو هبة أو إرث أو ما أشبه ذلك. هذا النوع الأول من أنواع الملك، ملك عين ومنفعة، وهو سائر الأملاك المنتقلة إلى الإنسان ببيع أو هبة أو إرث أو وصية. فمثلا إنسان قال اشتريت منك هذا البيت، حينئذ يملك عينه ومنفعته، ورث عن أبيه بيتا يملك عينه ومنفعته، وهب له بيت يملك عينه ومنفعته، أوصي له ببيت يملك عينه ومنفعته. النوع الثاني من أنواع الملك ملك منفعة بدون عين، ملك منفعة بدون عين، يعني يكون مالكا للمنفعة دون العين. وهذا على نوعين: النوع الأول أن يكون هذا الملك مؤقتا، والثاني أن يكون دائما. تبع القسم الثاني من أقسام الملك ملك المنفعة دون العين، يعني يكون مالكا للمنفعة دون العين. وهذا يقع على قسمين أو على نوعين: الأول أن يكون الملك محددا ومؤقتا بزمن، والثاني أن يكون الملك على سبيل التأبيد. فالأول كالإجارة، والثاني كالعين الموصى، كالعين الموصى بنفعها، بأن قلت أوصيت بمنفعة هذا البيت لزيد من الناس. الآن زيد من الناس يملك ماذا؟ يملك المنفعة على سبيل الدوام، على سبيل الدوام. القسم الثالث من أقسام الملك ملك عين بلا منفعة، ملك عين بلا منفعة، يعني يكون مالك للعين دون منفعته. وذلك مثاله كالعين الموصى بها لشخص وبمنفعتها لشخص آخر. قال إنسان مثلا أوصيت بهذا العبد لزيد ومنفعته لعمر، أو أوصيت بهذه الدار لزيد وبمنفعتها لعمر، فزيد يملك العين وعمر يملك المنفعة. طيب ما فائدة الذي يملك العين؟ الفائدة أنه إذا تعطلت المنافع صار ملكه لمن؟ يعني مثل قال بهذا البيت أوصيت منفعته ملكه لفلان ومنفعته لفلان، تعطلت المنفعة. طيب ثم قال رحمه الله: صح الإجارة بثلاثة شروط. معرفة منفعة يجب، الأول معرفة المنفعة، سواء كانت هذه المعرفة تتعلق بالمؤجر أو مستأجر، تتعلق بالمؤجر أو مستأجر. فالمؤجر يجب أن يعرف المنفعة التي من أجلها استؤجرت هذه العين منه، والمستأجر أيضا يجب أن يعرف المنفعة التي من أجلها استأجر العين. فمثلا إنسان رأى مع شخص آلة غريبة ما يعرفها، قال استأجرت هذه الآلة منك وما يعرفها، تصح الإجارة؟ لا تصح، لأن المنفعة غير معلومة. كذلك أيضا معرفة المنفعة بالنسبة للمؤجر، إن إنسان استأجر منك بيتا أو استأجر منك مثلا حوش، يجب أن تعرف المنفعة التي من أجلها استأجر هذا البيت، هل استأجره للسكنة أو استأجره ليجعله حدادة ورشة، أو استأجره ليجعله حظيرة أغنام أو غير ذلك. فيجب أن تكون المنفعة معلومة لمن؟ لكلا الطرفين، للمؤجر والمستأجر. ووجه ذلك من معرفة نقول لأن المنفعة هي المقصود وهي المعقود عليه، فيشترط العلم بها كالعلم بالمبيع. هل يصح أنك تشتري شيء ما تدري عنه؟ ما يصح، يعني يقول لك اشتريت ما في بيتك من بضاعة وأنا ما أدري شو البضاعة هذه، هل هي أقمشة، هل هي سيارات، هل هي ما لا يصح. إذن يقول معرفة منفعة لمن؟ للمؤجر المالك والمستأجر. فالمستأجر يجب أن تكون المنفعة التي استأجر من أجلها معلومة، استأجر من أجلها معلومة. مثل إنسان مثل مثلنا رأى مع شخص آلة، شاف آلة وتشتغل وتطقطق، قال والله استأجرت منك الآلة هذه، جاز لي أعجبني لونها وصوتها استأجرتها منك، وهو لا يدري كيف تستعمل أو لأي غرض تستعمل، هذا لا يجوز. كذلك أيضا المؤجر المالك يجب أن يكون المنفعة التي من أجلها استأجر المستأجر معلومة. فمثلا استأجرت منك بيتا، لازم يعلم لماذا استأجرت هذا البيت، هل استأجرته للسكنة أو استأجرته ليجعله مخبزا، منجرة، حدادة. لأن المالك إذا مثلا علم أنك استأجرت مثلا هذه الشقة لتجعلها حدادة منجرة يرضى ولا لا؟ ما يرضى. استأجرته لتجعلها حظيرة أغنام أو تحط فيها طيور، لا يرضى. إذا لابد أن تكون المنفعة المعقود عليها أو من أجلها الأجرة الإجارة أن تكون معلومة. ولهذا قال معرفة منفعة وإباحتها، يعني أن تكون المنفعة المعقود عليها أن تكون مباحة، مباحة. فلا يصح أن يستأجر شيئا محرما أو لعمل محرم، مثل استأجر بيتا ليجعله مصنعا للخمر، يجوز ولا لا؟ طيب، أو استأجر كلبا، شوف أن تكون العين مباحة، استأجر كلبا أو خنزيرا أو جلد ميتة، نقول هذا لا يصح. إذن لابد أولا معرفة المنفعة، والثاني أن تكون المنفعة مباحة. واستفدنا من قوله معرفة منفعة أنه لابد أن تكون العين المستأجرة فيها منفعة، فلو استأجر شيئا ليس فيه منفعة فلا يصح. السبب نقول لأنه إضاعة مال، إضاعة مال، مثل إنسان رأى عند شخص حشرات، استأجرت منك الحشرات هذه يوم أطلع عليها وأرجع لك لغير غرض، نقول هذا لا يصح لأن هذا العقد ليس فيه منفعة، ليس فيه منفعة. قال وإباحتها، يعني أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، فلا يصح العقد على منفعة محرمة، مثل لو استأجر كلبا أو خنزيرا أو استأجر مثل دارا ليجعلها مثلا مصنعا للخمر أو مكانا بالقمار ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وذلك لأن تأجيره هذه العين من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله ومعرفة أجرة، نعم هذا الشرط الثالث، يعني تكون الأجرة معلومة، وذلك لأن الأجرة أحد العوضين، فاشترط العلم بها كالعلم بالمنفعة، فكما أن البيع يشترط فيه العلم بالعين المعقود عليها وبالثمن، فكذلك أيضا بالنسبة لا بد من معرفة ماذا؟ المنفعة المعقود عليها ومعرفة الأجرة، فالأجرة أحد العوضين فاشترط العلم بها كالعلم بماذا؟ بالثمن بالنسبة للمبيع. طيب، وعليه فلو قال استأجرت منك هذا البيت ولم يذكر أجرة، فضلك المؤلف رحمه الله أنها لا يصح، لأن الأجرة ليست معلومة، فهمتم؟ أجرة غير معلومة. طيب، فإذا قال قائل لماذا نقول تصح وله أجرة المثل؟ نقول قد يقع نزاع في الواقع، ولا سيما في وقتنا الحاضر إذا لم تحدد الأجرة فلا. طيب، هنا مسألة، لو أجره البيت قال أجرتك هذا البيت بعمارته، يعني إنسان مثلا عنده أراد أن يستأجر بيت شخص، بيتا من شخص هذا البيت يحتاج إلى ترميم، فقال أجرتك هذا البيت، هذا البيت بعمارته، أجرته عمارته، فهل يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ للجهالة، لأن عمارة البيت وما يكلفه الترميم قد يكون أكثر من الأجرة بأضعاف مضاعفة، وقد يكون أقل من الأجرة عادة، فإن كان أكثر من الأجرة فالمستأجر غارم، وإن كان أقل من الأجرة فالمستأجر غانم، وحينئذ يكون جهالة. طيب، لو قال أجرتك هذا البيت، أجرتك هذا البيت ب20,000 واشترطت عليك عمارته، يعني أن تكون الأجرة معلومة، الأجرة معلومة، ويشترط عليه العمارة زائدا عن الأجرة، أيضا هذا لا يصح. السبب لأن ما زاد عن الأجرة مجهول. طيب، القسم الثالث، أن يشترط عليه عمارة البيت محتسبا ذلك من الأجرة، محتسبا ذلك من الأجرة، بأن يقول مثلا أجرتك هذا البيت، أجرتك هذا البيت بشرط أن تصلحه، بشرط أن تصلحه، أو قال المستأجر استأجرت منك هذا البيت وسوف أصلحه محتسبا إصلاحه من الأجرة، فيصح. فمثلا أصلح البيت مثلا ب50,000 وقد استأجر البيت مثلا 3 سنوات، كم يكون؟ كأنه دفع سنتين إذا كان بعشرين ألف عشرين ونصف، أو إذا كانت الأجرة عشرة كأنه دفع ما أجرة كم؟ خمس سنوات. إذن استئجار، يعني هل إذا قال قائل هل يصح أن يستأجر البيت بعمارته أو لا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجعل العمارة هي الأجرة، أن يجعل عمارة البيت هو أجرته، فلا يصح للجهالة. مثاله قال أجرتك هذا البيت بشرط أن تعمره، قال لماذا يصح؟ أجرتك هذا البيت بشرط أن تعمره، للجهالة. هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة، يعني قال أجرتك هذا البيت بعشرين ألفا ويشترط عليه عمارة البيت زائدا عن الأجرة، زائدا عن الأجرة أيضا لا يصح، لا يصح. بإذن يقول مثلا أجرتك هذا بعشرين واشترط عليك أيضا أن تعمر البيت، يقول هذا لا يجوز، لأن تعمير البيت مجهول، كذا ولا لا؟ مجهول. الثالث، الحالة الثالثة أن يشترط عليه عمارة البيت محتسبا إيش ذلك من الأجرة فيصح، بأن قال أجرتك هذا البيت بشرط أن تعمره أو أن تصلحه وتحتسب ما كلف عليك أو كلفته من الأجرة. إذن إجارة البيت بعمارته هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول في التفصيل، إن جعل العمارة هي الإجارة فلا يصح، وإن جعل إجارة معلومة واشترط زيادة على ذلك إيش الإصلاح والعمارة فلا يصح، وإن جعل إيش وإن جعل أجرة العمارة محتسبة من الأجرة فيصح، فيصح في هذه الحالة، لأنه يعني حينئذ لا يكون هناك إيش جهالة. شيخ، اسم الشخص في مسألة المشاركة هل هو له تأثير في المشاركة؟ يعني يكفي بحد ذاته؟ نعم، قد يكون مثلا اشترك رجلان، اشترك رجلان في تجارة، وأحدهما بذل مالا معلوما متساويا وعملهما معلوم، لكن أحدهما اشترط أكثر من الآخر من الربح، بأن قال مثلا اشترك وأنا وياك في هذه الشركة بشرط أن يكون لي من الربح الثلثان ولك الثلث، وإنما زاد عليه مثلا نظرا لأنه مثل معروف، تاجر معروف أو عنده ماركة معلومة، يقول هذا اسمه له أثر في ما يتعلق بماذا؟ بالربح. يعني مثلا تروح تشارك، تبي تشترك مع البسام مثلا العجلان، تقول سوف أشارككم في الشمقة حقتكم، أدخل معكم، وبذلوا هم مثل بذلوا 10 ملايين وانت بذلت 10 ملايين، لكن قالوا تعال ترى الربح لنا الثلثين ولك الثلث، لأن الناس سوف يشترون مو على شان فلان، على لأجل أنه إذا رأوا الماركة هذه أتوا، وتبي تجرب روح اشتري شمول لحالك جرب، كذا ولا لا؟ صح. هذا ما يسمى بالحقوق المعنوية، يسمى عند المعاصرين الحق المعنوي، ولذلك الآن مثل هذه الحقوق تجوز المعاوضة عليها، يعني لأنها إيش منفعة معلومة، يعني الماركة مثلا، الماركة مثلا إنسان وكيل عن ماركة معينة يجوز أن يعوض عليها، لأن هذه المنفعة إيش معلومة. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.